بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن: القاعدة الحادية عشر: كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها. وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها، وتستدعي قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد، فإن الذي أنزله للهدى والرحمة هو العالم بكل شيء، الذي أحاط علمه بما تحتوي عليه القلوب وما تتضمنه من المعاني وما يتبعها ويتقدمها وتتوقف هي عليه. ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام الله لهذا السبب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه القاعدة الحادية عشرة. هذه القاعدة تحتاج إلى شيء من التأمل والانتباه، وهي تتعلق بالدلالات، وأن الدلالات اللفظية تنقسم إما إلى دلالة مطابقة، وإما إلى دلالة تضمن، وإما إلى دلالة التزام. دلالة المطابقة هو دلالة اللفظ على تمام معناه، أي أن اللفظ يطابق المراد منه من المعنى. ومثل ذلك أنك إذا قلت بني مسجد، فإن المسجد هذا يتضمن كل مرافق المسجد، فهذه دلالة مطابقة على هذا اللفظ. وإذا قلت عنده بيت، فإن هذا دلالة مطابقة على الغرف وعلى يعني ما يتعلق بأماكن إعداد الطعام وما يتعلق ونحو ذلك، هذا كله بيت دلالة مطابقة على هذا الشيء. وإما أن يدل دلالة تضمن، ودلالة التضمن هو دلالة اللفظ على بعض معناه أو جزء من معناه. فالشجرة يتضمن لفظ الشجرة مباشرة الكلام عن الساق والكلام عن الأوراق، بعض أجزاء الشجرة، فهذه تسمى دلالة تضمن. دلالة الالتزام هو شيء خارج، أو دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه، دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه. مثال ذلك البيت، فإنها تدل بالالتزام على المهندس، وتدل بالالتزام على شركة المقاولة مثلا. واضح الآن فقط التفريق هذا اليسير؟ إذن عندما تقول هذا قلم، هذا القلم دلالة مطابقة من اللفظ على تمام معناه، أي كل أجزاء القلم. والحبر دلالة إيش؟ أيوة. والذي صنع القلم التزام. إذن فهمنا هذا الأمر حتى نأتي إلى ما هذه القاعدة من أنفع القواعد في الشريعة، في باب التفسير وفي باب الفقه والأحكام الشرعية، من أنفع القواعد، ومن يسر الله جل وعلا له فهمها والنظر فيها فإنه سيتحصل على كثير من التفريعات وعلى كثير من الفهم. ولذلك قال: تستدعي قوة فكر وحسن تدبر وصحة مقصد أو صحة قصد. قال: ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام الله لهذا السبب، لأن آيات كثيرة سيأتي معنا شيء من تفصيلها لا تدل على مجرد اللفظ. القرآن فيه من البلاغة ما أعجز العرب، فالكلمة الواحدة يستفاد من منطوقها ومن مفهومها ومما دلت عليه ومن لوازمها، وأشياء كثيرة جدا في الكلمة الواحدة. وهذا أيضا دليل على أن لغة العرب لغة غنية بالمفردات، واللفظ عند أو اللفظين أو اللفظان عند العرب قد يكون على الترادف وقد يكون على الاشتراك وقد يكون على بينهما عموم وخصوص وقد يكون على التباين، لغة واسعة. وعلى كل حال سنكون مع هذه الثلاث الدلالات. نعم أكمل. قال رحمه الله: والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني، فإذا فهمتها فهما جيدا ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها وما يشترط لها، وكذلك وما يشترط لها، وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وينبني عليها، ولا تزال تفكر في هذه الأمور حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة. فإن القرآن حق، ولازم الحق حق، وما يتوقف على الحق حق، وما يتفرع عن الحق حق. كلام الله جل وعلا حق، وما يفهم منه حق، وما يلزم من كلام الله جل وعلا من الحق فهو لازم له. ما يلزم من كلام الله من أمور الحق أو من كلام الرسول فإنها لوازم حق، بخلاف ما يكون من كلام البشر، فإن البشر قد يقول له قائل يلزم من قولك كذا، فهو هنا إما أن يوافق وإما أن يعترض. واضح؟ إما أن يوافق على أن هذا لازم له وإما أن يعترض. أما كلام الله جل وعلا فهو حق، وما يتفرع عنه حق، وما يتوقف عليه حق، وسيأتي شيء من بيان هذا الأمر. نعم. فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا ونورا انفتحت له في القرآن العلوم النافعة والمعارف الجليلة. ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه، منها في أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم، فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمن وسعة رحمته. فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة أحد هي وصفه الثابت، وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق ولم يخل أحد من رحمته طرفة عين، عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته وكمال حكمته، لتوقف الرحمة على ذلك كله. ثم استدللت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة، ولهذا يعلل تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه لأنها من مقتضاه وأثره. نعم، ضرب مثال لتوضيحي لهذه القاعدة يرحمك الله. يعني قال: في اسم الله الرحمن الرحيم. في اسم الله الرحمن، الرحمن يدل على ذات الله جل وعلا وعلى صفة الرحمة دلالة مطابقة. إذا قيل الرحمن فهو يدل على الذات، ويدل أيضا على الصفة المشتقة من اللفظ، مشتقة من الاسم. هذه دلالة إيش؟ مطابقة. تقول اسم الله الرحمن يدل على ذاته ويدل على الصفة، صح؟ طيب، وصفة الرحمة، يدل الرحمن على صفة الرحمة لوحدها دلالة إيش؟ دلالة تضمن، إنه جزء من اللفظ، أخذنا منه جزء. طيب، وتدل على اسم الرحمن، يدل على قدرة الله تبارك وتعالى وعلى علم الله وعلى حياة الله دلالة إيش؟ التزام، خارج عن لفظه. لكن اللازم هنا صحيح، لأنه الرحمن لابد أن يكون قديرا، لابد أن يكون عليما، ولابد أن يكون حيا، ولابد أن يكون. طيب، فإذا عندما تقول هذا يعطيك تفريع فكري كبير، يعطيك تفريع في الفكر في فهم النصوص، من آية واحدة تستدل على أمور كثيرة، فتثبت لله جل وعلا الكمالات في الأسماء والصفات من اسم واحد. ولذلك قال هذه اللفظة الرحمن أو الرحيم، وهو ذكر الاسمين لأنهما يدلان على معنى واحد وهي صفة الرحمة. قال تدل بلفظها على وصفه بالرحمة وسعة رحمته، فإذا فهمت أن الرحمة لا يشبهها رحمة أحد، هي وصف وصفه الثابت، وأوصل رحمته إلى كل مخلوق، ولم يخلو أحد من رحمته طرفة عين لأنه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته، استدللنا بماذا؟ بكلمة الرحمن. ثم قال ولهذا يعلل تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه لأنها من مقتضاه وأثره، ومنها قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذه من رحمة الله، هذه من رحمة الله. طيب قال الله جل وعلا فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هل الله جل وعلا قال فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعفوا عنهم؟ ما قال فاعفوا عنهم، قال فإن الله غفور رحيم، فمقتضى وجود الاسمين غفور رحيم أنه عفى عنهم. ولذلك لو تاب البغاة قطاع الطرق قبل أن يقدر عليهم السلطان فإن توبتهم تقبل ولا يتعرض لهم، تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، قال فإن الله غفور رحيم. لكن لو تم القبض عليهم قبل أن يتوبوا فهنا لا يفك سبيلهم، لا يفك سبيلهم. نعم سيأتي توضيح هذه القاعدة، ربما في أولها تحتاج إلى شيء من كثرة الأمثلة. نعم. ومنها قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات كلها لأهلها استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها، وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك. وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل استدللت بذلك على أن كل حاكم بين الناس في الأمور الكبار والصغار لا بد أن يكون عالما بما يحكم به، فإن كان حاكما عاما فلا بد أن يحصل من العلم ما يؤهله إلى ذلك، وإن كان حاكما ببعض الأمور الجزئية كالشقاق بين الزوجين حيث أمر الله أن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها فلا بد أن يكون عارفا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم بها ويعرف الطريق إلى الصواب منها. نعم. قال ولهذا قال ومنها قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، قلنا هذا أيضا من رحمة الله جل وعلا أن الله جل وعلا أمر أن يحكم بالعدل. أيضا إذا أمر الله جل وعلا بأداء الأمانات نستفيد من هذا وجوب حفظ الأمانة، وجوب حفظ الأمانة. طيب من أين استدللنا على في هذه الآية على وجوب حفظ الأمانات؟ من أهمية الأمانة وأن الله جل وعلا أمر بأداء الأمانة، وأداء الأمانة يتضمن حفظ الأمانة. طيب وعلى هذا لا يجوز إحراق الأمانة ولا يجوز إنكار الأمانة ولا يجوز التصرف في الأمانة، دليله شيء واحد، ها؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن تؤدوا الأمانة يتضمن شيء كثير من حفظ الأمانة. طيب وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل يتضمن وجوب الحكم بالعدل أو ينص على وجوب الحكم بالعدل، أي دلالة المطابقة، ويتضمن أن الذي يحكم بين الناس لابد أن يكون عالما بالحكم. من أين لنا أنه يكون عالما بالحكم؟ دلالة التضمن، يعني الحكم بالعدل يتضمن أن يكون الحاكم عالما، وإلا حكم بالجهل والحكم بالجهل لا يجوز. واضح؟ إذن هذه فيها نفع كبير لك في التفسير. قال فإن كان حاكما عاما فلا بد أن يحصل من العلم ما يؤهله إلى ذلك. وإن كان حاكما ببعض الأمور الجزئية، يعني إذا كان حاكم مثلا في مسائل أموال اليتيم، أو كان حاكم فيما يحصل بين الزوجين من شقاق، أو كان حاكم في أمور النفقة بين الزوجين، قال فلا بد أن يكون عارفا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم بها، ويعرف الطريق أو يعرف الطريق التي توصله إليها. إذن لا بد من معرفة تفصيلية بما تحكم فيه، مع أن الآية وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، لكن هذه كلها تفريعات على هذه الآية. هذه التفريعات ما منطلقها؟ هذه الدلالات، هذه الدلالات. نعم. وبهذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلم، وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد. فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة ونهانا عن أمور كثيرة، ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوقف على معرفته وعلمه، فكيف يتصور أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه، أو يدع الأمر الذي لا يعرفه؟ جميع العبادات التي أمر الله جل وعلا بها على وجه الإلزام، فإن معرفة حصول هذه العبادات أو العلم بحصول هذه العبادات أمر واجب. إذا أردت أن تزكي يجب عليك أن تعرف أحكام الزكاة، لأنك ربما تظلم نفسك بعدم أدائك لهذه الفريضة، وتظلم غيرك بأن تنقص عليه الفرض المطلوب ونحو ذلك. إذن هذه القاعدة في جميع الأحكام التي أمر الله جل وعلا بها نستدل بها على وجوب طلب العلم، إما وجوبا كفائيا وإما وجوبا عينيا. إما أن يجب على الكفاية، وهو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، أو وجوبا عينيا وهو ما يجب على كل مسلم بعينه، أن كان يتعلم أحكام الصلاة، كل مسلم واجب عليه الصلاة، أو من أراد أن يذهب إلى الحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، أو من دخل في بيع وشراء وفي أمور التجارة يجب عليه أن يتعلم أحكام التجارة وجوبا عينيا هنا، أو أن يكلفه ولي الأمر في مجال من المجالات فيجب عليه هنا عينا أن يتعلم ما يقوم به في هذه أو في هذا العمل أو في هذه المهمة. من أين أخذنا هذا؟ أخذنا من قوله جل وعلا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يلزم من هذا أن يكون الحاكم متعلما، أن يكون عارفا بالأحكام، لأنه لن يقيم العدل بالجهل. نعم. وكذلك أمره لعباده أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ويتوقف ذلك على العلم بالمعروف والمنكر ليأمروا به وينهوا عن هذا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب. فالعلم بالإيمان والعمل الصالح متقدم على القيام به، والعلم بضد ذلك متقدم على تركه لاستحالة ترك ما لا يعرفه العبد قصدا وتقربا وتعبدا. الله جل وعلا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وجاء في دلالات النصوص من السنة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه، وهذه لها تفصيل. طيب، هذا أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أمر. هل يقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون علم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل ممكن أن يقام هذا؟ لا يتصور. إذن لابد كما قال بعض السلف أن يكون عالما بما يأمر عالما بما ينهى، قالوا رفيقا بما يأمر رفيقا بما ينهى، هذه لابد منها. إذا قال الله جل وعلا في الآية يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يجب عليك أن تتعلم معنى الغسل، ها؟ وامسحوا، يجب عليك أن تتعلم معنى المسح. إذن لفظة هذه تدل على أمر أيضا آخر بدلالة التضمن أو بدلالة الالتزام. أعلى مراتب الدلالة ما هي؟ المطابقة، دلالة اللفظ على تمام معناه. لكن في أبواب الاعتقاد أو حتى في أبواب الفقه فإنه ينظر في دلالة التضمن وفي دلالة الالتزام. فقال: فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المشي إلى صلاة الله عز وجل قال: وأقيموا الصلاة. ها؟ أقيموا الصلاة أين؟ في المساجد، بدلالات الآيات الكثيرة والأحاديث. إذن المشي إلى صلاة الجماعة، الذهاب مشي أو ركوب، واجب أو مستحب؟ واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، تريد أن تذهب تصلي تراويح في مسجد، الذهاب إلى صلاة التراويح واجب أو مستحب؟ مستحب. إنما لا يتم المستحب إلا فهو مستحب، هو مستحب هنا. إذن وما لا يحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب. لا يمكن أن تترك الشيء المحرم إلا بهذا الأمر، فيصير هذا الأمر واجب عليك، لأنه يؤدي بك إلى ترك المحرم. وهي قاعدة مأخوذة من مجرد الأمر بالشيء أو النهي عن الشيء، افعل أو لا تفعل، يلزم منها أن الوسيلة لها نفس الحكم والوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. ومن ذلك الأمر بالجهاد والحث عليه، من لازم ذلك الأمر بكل ما لا يتم الجهاد إلا به من تعلم الرمي والركوب لكل ما يركب وعمل آلاته وصناعاته، مع أن ذلك كله داخل دخول المطابقة في قوله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، فإنها تتناول كل قوة عقلية وبدنية وسياسية ونحوها. نعم، الله جل وعلا أمر بالجهاد: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. آيات الأمر بالقتال، قتال الكفار، الجهاد الشرعي. هذا الجهاد الشرعي لا بد له من علم بأحكام الجهاد، لا كما يحصل في زماننا من إرسال الناس إلى القتل والدمار فقط، دون معرفة بشروط الجهاد، ودون معرفة بأحكام الجهاد، ودون معرفة بفقه الجهاد. فهذا لا يجوز. إذن قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا، ما هي شروط هذا القتال وما هو فقه هذا الجهاد؟ هذه أمور تتضمنها هذه الآية. قال: فمن لازم ذلك الأمر بكل ما لا يتم الجهاد إلا به. طيب، هذه الأسلحة تدل عليها الآية دلالة ماذا؟ التزام، يعني إتقان هذه الأسلحة، صناعة هذه الأسلحة دلالة التزام. واضح؟ لأن هي خارجة عن اللفظ تماما. فإذا صناعة الأجهزة والخطط وغير ذلك، فهي تكون دلالة التزام لقوله جل وعلا: وقاتلوهم. قال: من تعلم الرمي والركوب وعمل آلاته وصناعاته، من أن ذلك كله، مع أن كل ذلك داخل في قوله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. جاء في الحديث: لأن القوة الرمي، فإنها تتناول كل قوة عقلية وبدنية وسياسية ونحوها. أين أنها تتضمن القوة العقلية والقوة؟ بدلالة التضمن. واضح؟ نعم. ومن ذلك أن الله استشهد بأهل العلم على توحيده، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وهذا يدل على عدالتهم، وأنهم حجة من الله تعالى على من كذب بمنزلة آياته وأدلته. الله جل وعلا قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية فيها أن الله جل وعلا استشهد ملائكته واستشهد أولو العلم على أعظم مشهود وهو لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. الآية ما هو منطوقها؟ قضية الشهادة ودلالة المطابقة فيها أن الله عز وجل استشهدهم بهذا الأمر العظيم، ولكن هذه الآية أيضا تتضمن منزلة هؤلاء الذين استشهد الله جل وعلا بهم على هذه الشهادة، وفيه بيان منزلة العلم، وفيه بيان مكانة الأنبياء، لأن الأنبياء هم أئمة العلم. إذن نستدل بهذه الآية على فضل الملائكة، ونستدل بها على فضل العلماء، ونستدل بها على فضل الأنبياء، ونستدل بها على فضل طلب العلم، ونستدل بها على كل أمر حسن يتعلق بأمر التوحيد، لأن الله جل وعلا رفع من شأنه، ونستدل بأهمية كلمة التوحيد لأنه هو الأمر الذي استشهد الله جل وعلا بهم الخلق. إذن بهذه الدلالات تستدل على أمور كثيرة، وهذه من أعظم الفوائد في باب التفسير. نعم. ومن ذلك سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إماما، يقتضي سؤالهم الله جميع ما تتم به الإمامة في الدين من علوم ومعارف جليلة وأعمال صالحة وأخلاق فاضلة، لأن سؤال العبد لربه شيئا سؤال له، ولما لا يتم إلا به، كما إذا سأل العبد الله الجنة واستعاذ به من النار فإنه يقتضي سؤال كل ما يقرب إلى هذه ويبعد من هذه. إذا قلت اللهم إني أسألك الجنة فإن هذا السؤال يتضمن دخول الجنة بمطابقة، أسألك الجنة، ويتضمن أو يدل بطابقة على هذا، ويدل تضمنا على أن توفقني إلى كل عمل صالح يكون سببا لدخول الجنة. فإذا هذه قولك اللهم إني أسألك الجنة كأن أيضا من ضمن الدعاء كأنك تقول اللهم وفقني لأداء الصلوات، اللهم وفقني لأداء أنواع البر، اللهم وفقني لأداء الزكاة، اللهم وفقني ل... أنت تقول اللهم إني أسألك الجنة، فإذا تدل بالتضمن على أمور كثيرة جدا. وعندما قلت أو يقول القائل واجعلنا للمتقين إماما، هذا يقوم من نومه مباشرة يكون إمام للمتقين؟ لا يتصور هذا. واجعلنا للمتقين إماما، وفقني لسبيل العلم ولسبيل العبادة وللتقرب إليك وللاستزادة من الخيرات والاستزادة من الحسنات وعمل الصالحات، وأسير على طريقة أهل التقوى، وأكون من التابعين لأئمة التقوى حتى أصل أن أكون إماما للمتقين. واجعلنا للمتقين إماما. ولذلك كان من أحسن التفاسير تفسير مجاهد في هذه الآية أنه قال واجعلنا للمتقين إماما، قال تابعين للأئمة. كيف تابعين للأئمة؟ واجعلنا للمتقين إماما، تكون تابعين للأئمة؟ قال ابن القيم رحمه الله وهذا من أحسن التفاسير، لأن الإنسان لا يكون إماما حتى يكون مقتدا بالأئمة من الأئمة قبله، لا يكون إماما حتى يكون مقتدا بالأئمة قبله. وهذا ما يستفاد من دلالات التضمن في هذه الآية وفي غيرها. نعم. ومن ذلك أنه أمر بالصلاح والإصلاح، وأثنى على المصلحين، وأخبر أنه لا يصلح عمل المفسدين، لا يصلح عمل المفسدين. فيستدل بذلك على أن كل أمر فيه صلاح للعباد في أمر دينهم ودنياهم، وكل أمر يعين على ذلك فإنه داخل في أمر الله وترغيبه، وأن كل فساد وضرر وشر فإنه داخل في نهيه والتحذير عنه، وأنه يجب تحصيل كل ما يعود إلى الصلاح والإصلاح بحسب استطاعة العبد، كما قال شعيب صلى الله عليه وسلم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. قال ومن ذلك أنه أمر بالصلاح والإصلاح وأثنى على المصلحين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. الله عز وجل قال في النهي عن عمل أنه لا يصلح عمل المفسدين: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قال الله جل وعلا: ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إذن كلمة إن الله لا يحب المفسدين كل مفسد. ولذلك من أهمية هذه القاعدة أنك تستدل بالآية الواحدة على مئات الجزئيات. يعني لو جاء رجل وأفسد أموال الناس فتقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين. جاء شخص وخرب متاعا لإنسان فتقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين. جاء شخص وأكل مال اليتيم إن الله لا يصلح عمل المفسدين. آية واحدة لكنها تتضمن النهي عن جميع الفساد. قول الله جل وعلا مثلا: وتعاونوا على البر والتقوى. البر والتقوى اسم جامع، البر اسم جامع والتقوى اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا، ما يتقرب إلى الله جل وعلا به. إذن إذا قال لك قائل: يا أخي نتعاون على طلب العلم، تقول: وتعاونوا على البر والتقوى. نتعاون على الذهاب إلى العمرة، وتعاونوا على البر والتقوى، يصح. قال شخص لآخر: ساعدني على أن نأخذ مال فلان نسرقه، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أمثلة كثيرة تتضمنها هذه الآية. نعم. ومن ذلك قوله تعالى: وبشر المؤمنين، حرض المؤمنين على القتال، يقتضي الأمر بكل ما لا تتم البشارة إلا به، والأمر بكل ما فيه حث وتحريض، وما يتوقف على ذلك ويتبعه من الاستعداد والتمرن على أسباب الشجاعة والسعي في القوة المعنوية من التآلف واجتماع الكلمة ونحو ذلك. يعني قول الله جل وعلا: حرض المؤمنين على القتال، يعني مجرد أن تقول قاتلوا، لا، فيها تحرضهم على التدريب، ترفع من همتهم، تذكر لهم من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب هذا العمل. يعني هذا كله يتضمن حرض المؤمنين على القتال، هذا كله من دلالات التضمن، من دلالات التضمن. إذن هذا الأمر يعطيك سعة في النظر في كلام الله جل وعلا وفي تفسير الآيات، وأيضا يعطيك فائدة في حمل أو في حسن حمل كلام المفسرين على ظاهر اختلافه في الآية الواحدة. مع ظاهر اختلافه في الآية الواحدة تستطيع بهذه الدلالات، بدلالات التضمن خاصة أو دلالات الالتزام، أن تحمل جميع كلام المفسرين الذي ظاهره التعارض، وأن الآية تحتمل ذلك كله. نعم. ومن ذلك الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية والتذكير بها وتعليمها، فإن كل أمر يحصل به التبليغ وإيصال الأحكام إلى المكلفين يدخل في ذلك، حتى إنه يدخل فيه إذا ثبتت الأحكام الشرعية ووجدت أسبابها وكانت تخفى عادة على أكثر الناس، كثبوت الأهلة بالصيام والفطر والحج وغيرها، إبلاغها بالأصوات والرمي، وإبلاغها بما هو أبلغ من ذلك كالبرقيات ونحوها. وكذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين من الآلات الحادثة، فحدوثها لا يقتضي منعها. فكل أمر ينفع الناس فإن القرآن لا يمنعه، بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال به. وهذا من آيات القرآن وأكبر براهينه، أنه لا يمكن أن يحدث علم صحيح ينقض شيئا منه، فإنه يريد بما يريد، فإنه يريد بما تشهد به العقول جملة وتفصيلا، أو يريد بما لا تهتدي إليه العقول. نعم، أكمل. وأما وروده بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه فهذا محال، والحس والتجربة شاهدان بذلك. طيب، هنا قال: ومن ذلك الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا التبليغ، هذا البيان، هل هو مجرد اللفظ أم المقصود إيصال المعلومة؟ إذا لم يكن إيصال المعلومة فلا بد من رفع الصوت، إذا كان رفع الصوت لا يكفي لا بد من الارتقاء إلى مكان عال حتى يبلغ الناس الخطاب، إذا كان لا يبلغ الناس الخطاب إلا بإرسال كما قال الشيخ البرقيات. تعرفون البرقيات؟ ها؟ الرسائل، أي مثل رسائل الواتساب الآن في زماننا هذا، ورقية قديمة يقولون أيام الطيبين، هذه القديمة كانت يعني شيء يعني أظن يعني الآباء يعرفون هذه الأشياء، وربما نحن أدركنا شيئا منها. ف يعني إذا كان لا يمكن تبليغ الدعوة إلا بهذا الأمر يبلغ به. الآن نحن في زماننا المجال لا صار أوسع، الآن صار تبلغ الدعوة إما عبر النقل، عبر الإذاعات. فإذا لا بد أن لا يقتصر الأمر عندك على ظاهر اللفظ فقط أدعو أي بكلمة، وإنما ما يكون به إبلاغ هذه الدعوة، ما يكون به إبلاغ هذه الدعوة. فلذلك قال فإن القرآن لا يمنعه، أي كل هذه الأشياء والوسائل كما قلنا لها أحكام المقاصد، فتكون هذه الوسائل منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب بحسب الأمر الذي تدعو إليه. نعم. فإنه مهما توسعت الاختراعات وعظمت الصناعات وتبحرت المعارف الطبيعية وظهر للناس في هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه من قبل، فإن القرآن ولله الحمد لا يخبر بإحالته، يعني لا يخبر بإحالته يعني لا يمنعه، القرآن لا يمنع المخترعات. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة أنتم أعلم بأمور دنياكم، كل تطور يخدم الإنسانية يساعد في نهضتها ويحافظ عليها ولا يصادم شريعتنا فإن شريعتنا تجيزه ولا تمنع منه. ليس بين التطور والتكنولوجيا وبين الإسلام معارضة أبدا، ليس حتى تتطور وحتى تتقدم وحتى تسلك مسلك التطور المعرفي والتطور ليس معنى هذا أن تتنازل عن دينك، لا علاقة حتى تطور أن تترك شيئا من الدين. يعني تريد مثلا أن تصل إلى القمر أترك الصلاة؟ ما يلزم. تريد أن تكون من عباقرة البحوث النووية والكيميائية لابد أن تترك شيء من شريعة الله؟ لا يلزم. الإسلام لا يمنع من هذا كله، كل شيء فيه خير للبشرية، فيه صلاح، فيه نفع، الإسلام يدل عليه والإسلام يحث عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في سنته أخذ برأي سلمان في أمر الخندق وفي غزوات الصحابة رضي الله عنهم بنو الجسور، وكان هذا من غير أقوامهم، وتعلموا لغة القوم الآخرين، وحصل في الإسلام من المعارف ما ينسب إلى الإسلام في علوم كثيرة، وهذا كله لا يرفضه الإسلام كما يدعي البعض أن الإسلام فيه رجعية، أن الإسلام يمنع من التطور، الإسلام يمنع من هذا، غير صحيح. الإسلام يدل على هذه الأمور ويحث عليها، لكن بما لا يصادم شريعتنا ولا يصادم ديننا. نعم. بل نجد بعض الآيات فيها إجمال أو إشارة تدل عليه، وقد ذكرنا شيئا من ذلك في غير هذا الموضع، والله أعلم وأحكم، وبالله التوفيق. القاعدة الثانية عشرة: الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يفهم منها قصار النظر التعارض. لو عندك النسخة التي عندنا في اختلاف فيه. إيه؟ لا بس أكمل لأنه في بعض في إشكالية فيها. نحاول إن شاء الله أن يعني نمر مرور سريع على القاعدة حتى لا نؤخر الإخوة. نعم. وهذا في مواضع متعددة من القرآن، منها الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة، وفي بعضها أنهم ينطقون ويحاجون ويتعذرون ويعترفون، فحمل كلامهم ونطقهم أنهم في أول الأمر يتكلمون ويتعذرون وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر ويقسمون على ذلك، ثم إذا ختم على ألسنتهم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون ورأوا أن الكذب غير مفيد لهم أخرسوا فلم ينطقوا. هذه القاعدة متعلقة بالآيات القرآنية التي ظاهرها التعارض. القرآن لا يعارض بعضه، لا يوجد تعارض بين آيات القرآن، لا يوجد تعارض بين القرآن والسنة ولا بين السنة والسنة، لا تعارض بين الأحاديث ولا تعارض بين الآيات والأحاديث، لأن هذا كله وحي من الله جل وعلا، وحي الله لا يتعارض. لكن ما يكون ظاهرها التعارض بالنسبة إلى أفهامنا نحن، أنت تفهم أن هذه الآية تعارض هذه الآية، هذا فهمك. حقيقة الأمر لا يوجد تعارض. مثال ذلك، طبعا ما فائدة هذه القاعدة؟ فائدة عظيمة جدا، وهو أنه ينفي أولا عن القرآن هذا التعارض، وستأتي بعض الفوائد. في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون، وفي بعضها أنهم ينطقون ويحاجون ويعترفون. قال الله جل وعلا: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، تكلموا. قال في آية أخرى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وفي آية: ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. جاء في آية أنهم يتكلمون، وجاء في آيات أنهم لا يتكلمون. قال: فيحمل هذا على حال دون حال، يسمح لهم في أول الأمر أن يتكلموا، فلما أنكروا ما هم عليه من الكفر شهدت عليهم جوارحهم وشهدت عليهم أيديهم وألسنتهم، فهناك أخرسوا. هذا إحدى التوجيه من أهل العلم لمنافاة مظاهر التعارض. وقيل أنه يحمل أنهم ينطقون بما لا فائدة منه، والنطق بما لا فائدة منه كالعدم، كأنهم ما نطقوا. أنت تقول عن شخص من الناس، تقول: هذا تحدث كثيرا ولم يقل شيئا، تكلم كثير لكن ما قال شيئا نافعا، فهذا أيضا من التوفيق بين هذه الآيات. نعم. وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة، مع أنه أثبت الكلام لهم معه، فالنفي واقع على الكلام الذي يسرهم ويجعل لهم نوع اعتبار. وكذلك النظر والإثبات واقع على الكلام الواقع بين الله وبينهم على وجه التوبيخ لهم والتقريع، فالنفي يدل على أن الله ساخط عليهم غير راض عنهم، والإثبات يوضح أحوالهم ويبين للعباد كمال عدل الله بهم إذا وضع العقوبة موضعها. نعم. الله جل وعلا قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لا يرون ربهم تبارك وتعالى. هذا فيما يتعلق برؤيتهم لله جل وعلا. وفي ما يتعلق بعدم نظر الله جل وعلا لهم، في قول الله جل وعلا: أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هنا الآية تبين أن الله لا ينظر إليهم ولا يكلمهم، مع أنه جاء في آيات أخرى أن الكافر يقول: قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال: كلا. إذن ما المقصود هنا؟ المقصود أنه النفي الذي وقع في الكلام وقع عن الكلام الذي يسرهم ينفعهم، أما الكلام الذي فيه كبت لهم، فيه زيادة عذاب لهم، فهذا لا ينفع، هذا تحمل عليه آيات التي جاءت في أن الله جل وعلا يكلمهم وهكذا. نعم. ونظير ذلك أن في بعض الآيات أخبر أنه لا يسأل عن ذنبه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وفي بعضها أنه يسألهم أينما كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، ويسألهم عن أعمالهم كلها. فالسؤال المنفي هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمور المجهولة، فإنه لا حاجة إلى سؤالهم مع كمال علم الله واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم وجليل أمورهم ودقيقها. والسؤال المثبت واقع على تقريرهم بأعمالهم وتوبيخهم وإظهار أن الله حكم فيهم بعدله وحكمته. نعم، هذا ظاهر ذكر الشيخ الأدلة على الأمرين ووضح المقصود من ذلك. نعم، ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم القيامة، وفي بعضها أثبت لهم ذلك. فالمثبت هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناس، كقوله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى آخرها. والمنفي هو الانتفاع بها، فإن كثيرا من الكفار يدعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة، فأخبر تعالى أنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني الله جل وعلا في آيات قال أنه لا أنساب بين الناس، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وفي بعضها أثبت لهم ذلك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أثبت لهم النسب هنا. إذن حينما نفى الله جل وعلا النسب هو الانتفاع بالنسب، فلا أنساب بينهم يومئذ تنفعهم، ما تنفع النسب، أنت لا تنفع أباك وأبوك لا ينفعك، وهكذا كل إنسان يجازى على عمله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أقرب الناس إليك يبتعد عنك، يقول نفسي نفسي، يحتاج إلى حسنة، ولدك الذي تعبت عليه وأنفقت عليه وأحسنت في تربيتك له، يوم القيامة يدعو لنفسه، يحتاج إلى حسنة تنجيه بين يدي الله تبارك وتعالى. وأما ما جاء في الآيات يوم يفر المرء من أخيه، إثبات النسب وأمه وأبيه، هذا حكاية الواقع، حكاية الواقع أن الإنسان يوم القيامة له أخوه الذي في الدنيا يبعث معه وأمه وأبوه وغير ذلك، لكن المقصود أن هذه الأنساب يوم القيامة لا تنفع. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في المجلس القادم. صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلما كثيرا.